شبكة إنشادكم العالمية تقدم عم فيك اليوم عصوتي ناديني يا ريت حلم أنين بكويني عم فيك اليوم عصوتي ناديني يا ريت حلم أنين بكويني. اسأل حالي يا ناس شو قيمة الإنسان إن دمه أغلى شي في بلاده عم ينهان. اسأل حالي يا ناس شو قيمة الإنسان إن دمه أغلى شي في بلاده عم ينهان. بسموه من دس شعار الحر بزمان سكوت. الجاني أسف وغريب ما تهم عشرة أو دماء بي قانوني لا والحق غاب العقل صار وأشلاء. جاني أسفا مو غريب ما تهم عشرة أو دماء بي قانوني لا والحق غاب العقل صاروا أشنا. حرية وبسمو من دس شعار الحر بزمن لسكوت. ما بدهن أبداً شي منا غير الكلمة تنصفهن عم بيعانوا بكل يوم ندعي الله ينصرهن. ما بدهن أبداً شي منا غير الكلمة تنصفهن عم بيعانوا ندعي الله ينصرهن.